وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق أن امرأة تزوجت رجلا، أي عقد عليها، فمات قبل أن يدخل بها ولم يكن سمى لها صداقها، فسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عن هذه المرأة ما حكمها، فاعتذر أولا ثم أفتاهم بهذا الذي سمعنا: لها مهر نسائها، أي ما يعبر عنه عند الفقهاء مهر المثل، وعليها العدة ولها الميراث. فقام هذا الرجل وقال: أشهد بالله إنك لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة عندنا وهي بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود. الحديث في الجملة يبين لنا حكم الموت قبل الدخول، ويبين لنا صحة العقد بدون تسمية الصداق، لأنه تزوجها ولم يسم لها صداقا، إذن العقد صحيح وبه ورثت من زوجها وإن لم يدخل بها. هنا فرح ابن مسعود لكونه اجتهد وليس عنده نص، ونظر في عمومات القواعد الشرعية في شأن النساء. أما الميراث والعدة فلا نزاع ولا خلاف في ذلك، أي عدة الوفاة، وبقي النزاع في الصداق. فلما سمع أن قضاءه وافق قضاء رسول الله فرح بذلك، وهذا من حق طالب العلم أن يفرح إذا صادف اجتهاده اجتهاد النبي أو نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا جازت الفتوى وإن لم يعلم فيها نص، إذا كان من أهل الإفتاء ولديه من القواعد العامة ما يمكن أن يستنتج منها الحكم. ونظير ذلك ما جاء لعمر رضي الله تعالى عنه حينما خرج مسافرا إلى الشام، فنزل بأوطاس فإذا الطاعون بالشام، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إن الطاعون قد وقع بأرض الشام، فكيف تفعل؟ فدعا مشيخة الأنصار وسألهم فاختلفوا عليه، بعضهم قال: خرجت لأمر فلا ترجع دونه، والآخر قال: معك أصحاب رسول الله لا تدخلهم على الطاعون يهلكهم، قال قوموا عني. ثم دعا مشيخة المهاجرين فكذلك اختلفوا عليه، قال قوموا عني. فدعا مشيخة قريش فلم يختلف واحد منهم عليه وقالوا إنك خرجت بوجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت تعلم بأمر الطاعون وقد وقع، فلا يحل لك ولا ينبغي لك أن توردهم على موارد السوء. فلما اتفقت كلمتهم أعلن النادوا في القوم بإني عائد على ظهر، يعني راجع حيث ما جئت. ولما أعلن ذلك فإذا عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا حضر، فعلم بمشاورة عمر لأصحابه فقال عندي علم في ذلك يا أمير المؤمنين، يعني عندي خبر وسماع يوجب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما هو؟ أخبره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في أرض قوم فلا تدخلوها عليه، لا تدخلوا تلك القرية التي ظهر فيها الطاعون، وإذا كنتم في قرية ودخل عليكم الطاعون لا تخرجون منها فرارا منه. فكبر عمر وحمد الله أنه رأى أن يرجع، وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض قوم فلا تدخلوها عليه. وهكذا هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهكذا من حق كل طالب علم إذا عرضت عليه مسألة ولم يسمع فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم بالفتوى فيها فاجتهد فأفتى ثم تبين له أنه وافق فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الحديث ابتداء من قوله أن رجلا تزوج امرأة، الرجل الذي امرأة تزوجت رجل بكيفهم، أن تزوجت يطلق على مجرد العقد ولا يتوقف ذلك على الدخول لأنه لم يدخل حتى مات. ونأخذ من ذلك أيضا صحة العقد ولو لم يسمى فيه صداق، وحكم هذا العقد الذي لم يدخل به الزوج ولم يسمي فيه صداق إن حصلت فرقة بالحياة قبل الدخول فليس لها شيء، ولكن لها المتعة فمتعوهن. إن لم يسمي صداق ودخل بها فإنه يتقرر لها صداق المثل. وما معنى المثل؟ ننظر إلى قريباتها الأدنين، أختها، ابنة خالتها، ابنة عمتها، ابنة عمها، ويلاحظ في ذلك الخلقة، الجمال، الديانة، الصنعة. فإذا كانت مثلها في شخصيتها وفي صفاتها، قد تكون أختها أقبح منها، قد تكون هي متعلمة صنعة كما كان في السابق الغزل أو الخياطة أو نحو ذلك، وكذلك الديانة والاستقامة. فمثلها كم تزوجت، أو مثلها كم تعطى صداقا لا شطط ولا وقص. فإذا كانت الفرقة، إذا كان العقد بدون ذكر الصداق، ووقعت الفرقة قبل الدخول، فلا صداق لها ولكن تمتع. والمتعة هنا كما يقولون جبرا للنقص الذي وقع عليها، لأنه يقال فيما عقد عليها وفيما طلقها ولم يدخل بها، لقد رغب فيها ثم زهد عنها، إذن الرغبة لها موجبات، وطلاقها قبل الدخول له أسباب، فيكون هناك وقع عليها نقص أدبي أو معنوي فتعطى المتعة. فإذا حصل الدخول تقرر لها كامل الصداق، ومن يقرر، هي ولا هو؟ لا هي ولا هو، ينظر إلى مثيلاتها ويقدر لها صداق مثيلاتها ليكون هناك عدالة. والمسألة عندنا هنا أن ابن مسعود حكم بالصداق كاملا ولم يحصل دخول، وإنما حصلت إيش؟ وفاة. القضية في الصداق فيها خلاف بين مالك والأئمة الثلاث، فأحمد وأبو حنيفة رحمهما الله يقولان بقول ابن مسعود، والشافعي عنده روايتان أو قولان، ومالك لا صداق لها لأنه لم يحصل دخول، ويقول الصداق معاوضة عن البضع، والبضع على ما هو عليه عندها لم يؤخذ منه شيء. والذين أوجبوا لها كامل الصداق اعتبروا الموت كالطلاق بعد المسيس. لماذا؟ قالوا إن الطلاق بعد المسيس إنهاء للحياة الزوجية من جانب الزوج، والمرأة ليس من جانبها شيء، فاستحقت كامل صداقها بما كان من دخول ومسيس. وهنا توفي الزوج على غير طاعة من الزوجة وبغير رغبة من الميت أيضا، ما كان يبغى أنه يموت وسيبها. إذن الموت جاء قاضيا على الطرفين، فقد نهاية عقد الزوجية، ولا دخل للمرأة ولا للرجل في ذلك، فقالوا تستحق كامل الصداق. هذا فتوى ابن مسعود، ووافقه على ذلك هذا الشسم اللي قال معقل ابن سنان، أشهد بالله إنك لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة عندنا وهي بروع بنت واشق. حينما أفتى ابن مسعود استقر لها كامل الصداق وعليها عدة الوفاة، وأما عدة الوفاة فلا نزاع فيها، وكذلك الميراث، ونعلم أن الميراث يستحق بمجرد العقد، فإذا وقع العقد بين الطرفين فأيهما مات ورثه الآخر ولو لم يحدث هناك إيش؟ دخول. هنا ولها الميراث بهذا العقد وعليها العدة، وهذا بإجماع واتفاق. لو أنه عقد على فتاة، على طفلة في سنتين أو ثلاث، وانتظرها حتى تبلغ ويدخل عليها فمات، فلها الميراث وعليها العدة وكامل الصداق على هذا الأساس. فهم متفقون على الميراث وعلى العدة، بقي الصداق. الشافعي رحمه الله جاء عنده القولان، لأنه يقول إن حديث المرأة ومعقل ابن سنان فيه اضطراب، لأنه تارة عن معقل ابن سنان وعن معقل ابن يسار وعن وعن، فلو صح الحديث أخذت به. انظروا تحفظ الشافعي، إن صح الحديث إيش أخذت به. يقولون إن البيهقي وغيره قال قد صح الحديث فلزم الشافعي القول به إلزام، ولكن لازم القول ليس بقول كما يقول الأصوليون. أما مالك فلم يقل بالصداق، لما روى في الموطأ أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر تزوج امرأة أمها بنت زيد بن الخطاب، فلم يسمي لها صداق ولم يدخل بها ومات عنها. نفس القضية، قضية ايش؟ ابن مسعود وبروع. فجاءت امها تطالب ابا زوج ابنتها عبد الله ابن عمر بصداق ابنتها، فقال لها عبد الله ابن عمر ليس لها صداق، ولو كان لها صداق ما امسكناه عليها. فلم تقنع بكلامه، فجعل بينهما زيد بن ثابت، فاتيا الي فحكم فيها بأن لا صداق لها، ولها الميراث وعليها العدة. فاخذ مالك بحكم زيد بن ثابت، ولم يأخذ بقضية معقل لاضطراب حديث معقل كما قال الشافعي. إذن هذه القضية بعينها أو بصورتها وجدنا فيها نصين: نص عن ابن مسعود لها الصداق، ونص عن زيد بن ثابت لا صداق لها. وجدنا مع ابن مسعود شاهد أو قرينة معقل يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بقضاء كما قضى به ابن مسعود. إذن لو تركنا فتوى ابن مسعود وانتقلنا إلى قضاء رسول الله لكان الحكم مرفوع، ولكن ما الذي يمنعنا أن نعتبر رواية معقل هي الأصل؟ ها؟ اضطراب الحديث. نعم؟ اضطراب الحديث. اضطراب الحديث. لو أن حديث معقل ابن يسار صح لقلنا به، وزاد علي رضي الله تعالى عنه وهو موافق لزيد بن ثابت قائلا: لا ندع كتاب الله إلى قول أعرابي يبول على فخذيه، يعني لا يعرف أحكام الطهارة. ومعروف أن الأعراب أقل فقه من الإيش؟ أهل الحضر. فعلي رضي الله تعالى عنه، لأن الله بين أن التي لم يسمى لها صداق ويفارقها زوجها ليس لها لا صداق ولا نصف صداق، أما إذا سمى الصداق وفارقها بالطلاق فلها نصف ما فرضتم. فهنا علي رضي الله تعالى عنه ينضم مع زيد بن ثابت ويقول: لا نترك كتاب الله لأعرابي صفته كذا وكذا. إذن المسألة تدور في موضوع إيش؟ إحنا عندنا عدة وفاة، وعندنا ميراث، وعندنا إيش؟ صداق. هل العدة فيها خلاف؟ لا، حتى قالوا إن الطفلة إذا توفي عنها زوجها فإن عليها العدة والحداد، ويمنعها وليها من أن يلبسها الزينة، وعليها العدة 14. إذن العدة هنا ليست لأمر معقول المعنى، ولكن لأمر معنوي. لكن ما هو هذا المعنوي؟ قالوا حينما التقى الزوجان على عقد وارتبطا بكلمة الله، وهذا هو أكبر عهد يرتبط عليه اثنان، ثم جاء الموت وخطف الزوج من الزوجة، هل الزوجة تقول هي مع السلامة وكأن العقد ما كان، ولا الزوج خطف منها وبقي أثر العقد في نفسها، الموت فوت عليها ايش؟ زميلها، صديقها، شريكها، زوجها. فلبيان محرمية هذا العقد ومكانته بين الزوجين، كان من آثار تلك الحرمة لهذا العقد العدة، ولو لم يكن هناك حاجة إلى براءة الرحم، لأن العدة من أهم أغراضها غرضا معرفة براءة الرحم حتى يمكن تتزوج ولا يسقي ماءه زرع غيره، وحق لله سبحانه وتعالى، وهو في الواقع راجع إلى الزوج وفاء بعهده أنها تعتد، ولو لم يكن الغرض الثاني وهو براءة الرحم مطلوب، كما لو كان سجينا أو كان مغربا أو مسافرا سنتين ثلاثة أربع خمس سنين ما وصل البلدة التي هي فيها وتوفي هناك، هل هناك شبهة في علاقة الرحم؟ الرحم خالي لأن خمس سنوات غايب عنها، وهنا إذا توفي بعد هذه المدة عليها عدة الوفاة 14 وإيش وعشر. إذن قضية هذه المرأة وفتوى ابن مسعود اتفاق العلماء على قضيتين هما العدة والميراث، والصداق مختلف فيه، ابن مسعود أفتى بأن لها كامل الصداق وهو صداق المثل كما يصدق مثيلاتها من النساء الأقربين منها، وزيد بن ثابت أفتى أنها لا ميراث لها. ووجدنا مع فتوى ابن مسعود الحنابلة والأحناف، ووجدنا مع فتوى زيد بن ثابت مالك وعلي رضي الله تعالى عنهما، ووجدنا للشافعي قولان، قول يوافق ابن مسعود وقول يوافق مين؟ زيد بن ثابت، والله تعالى أعلم.